الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الشبهات الثلاث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه على التعبد بالحكم الظاهري، وتقدم الكلام حول الشبهة الأولى والتي عنوناها بعنوان شبهة التضاد والتماثل. وصل الكلام إلى الشبهة الثانية. هذه الشبهة الثانية عنونت في الكتب الأصولية طارة بعنوان شبهة نقض الغرض، وأخرى بعنوان تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتضح لدينا أن هذين العنوانين عليكم السلام هل يشيران إلى شبهة واحدة أو إلى شبهتين مختلفتين؟ وبعبارة أخرى عليكم السلام، شبهة نقض الغرض هل هي نفس شبهة الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، أم أنه يوجد بينهما فرق؟ الصحيح أنهما عبارة عن شبهتين متغايرتين، ودمج إحداهما في الأخرى مخالف للتحقيق. وقبل شرح هاتين الشبهتين نحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها أن استحالة شيء طارة تكون من مدركات العقل النظري، وأخرى تكون من مدركات العقل العملي، والفرق بين العقلين بلحاظ المدرك. إن كان المدرك يرجع إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما فيكون من مدركات العقل النظري، وإن كان يرجع إلى قبح الظلم وحسن العدل فيكون من مدركات العقل العملي. فالفرق بين العقلين بأي لحاظ؟ بلحاظ المدرك، وإلا فالعقل واحد لا ينقسم إلى أقسام متعددة، لأنه يوجد لدينا عقل هكذا وعقل هكذا. لا، المدرك هو في الحقيقة الذي ينقسم إلى هذا الانقسام، فانقسم بتبعه العقل. وينبغي أن نلتفت أيضا إلى أن الأمر الذي يكون قبحه ناشئا من العقل النظري يكون قبيحا مطلقا على الحكيم وعلى غير الحكيم، بينما الذي ينشأ من مدركات العقل العملي يكون قبيحا على الحكيم، وإلا غير الحكيم قد يظلم فيقبح. القبح الذي يؤدي إلى عدم الصدور من الحكيم، وقبيح من كل شخص، لكن من الحكيم هذا القبح لا يصدر، بينما المستحيل لا يصدر من الجميع. ملتفت جيدا، فما كان من مدركات العقل النظري يعمم، وما كان من مدركات العقل النظر العملي، ما كان من مدركات العقل النظري يعمم، وما كان من مدركات العقل العملي لا يعمم. إذا اتضح ذلك، في البداية نريد أن نوضح ما يسمى بماذا؟ بشبهة نقض الغرض، وذلك في ضمن الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن الحكم الشرعي، أي حكم كان، هو فعل اختياري من أفعال المولى. حكم الشرعي فعل المولى، لا فعلي ولا فعلك. حكم الشرعي، المولى يحكم بالوجوب، المولى يحكم بالحرمة، المولى يحكم بالحجية، المولى يحكم بالطهارة. فإذا الحكم الشرعي بجميع أقسامه من الأفعال الاختيارية للشارع المقدس للمولى، هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نسبة أن هذا الفعل الاختياري يحتاج إلى غرض، ونسبة الفعل الاختياري إلى الغرض نسبة المعلول إلى العلة، غاية الأمر، هذه العلة يعبر عنها بالعلة الغائية. العلة الغائية في مقام اللحاظ متقدمة، وفي مقام التحقق ماذا؟ متأخرة. مثلا الاستلقاء علة غائية لصناعة السرير، هذه العلة الغائية في مقام اللحاظ وقبل أن تذعن نفس النجار بصناعة هذا السرير، لا بد أن يكون قد استحضر هذه العلة، وهذه العلة عند استحضارها دعته إلى صناعة السرير. لكن الاستلقاء الخارجي متى يحصل؟ بعد تحقق السرير في الخارج. هذه هي من خصائص العلة ماذا؟ الغائية، من خصائص العلة الغائية. ولا وتأخر تحققها عن المعلول لا يخرجها عن كونها علة، لأن عليتها لا بلحاظ تحققها في عالم الخارج، وإنما بلحاظ داعويتها إلى ماذا؟ إصدار الفعل. ملتفت جيدا؟ فالأغراض بلحاظ الأفعال هي علل غائية، فبما أنها علة غائية ففي مقام اللحاظ لابد أن تكون متقدمة على ماذا؟ على الفعل. فكل فعل اختياري للمولى لابد أن يكون نابعا عن أي شيء؟ عن غرض وعن علة غائية تكون متقدمة عليه ماذا؟ في مقام اللحاظ والتشريح. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن الغرض والعلة الغائية للحكم الشرعي عبارة عن إيصال المكلف إلى المصالح الواقعية وتجنيبه عن الوقوع في المفاسد الواقعية. المولى لماذا يشرع الحكم الشرعي؟ حتى يأخذ بيد المكلف إلى ما فيه صلاح المكلف، ويحرم كي يأخذ بيد المكلف للاجتناب عما فيه هلاك المكلف. فهذه هي العلة العغائية والغرض من تشريع الأحكام الشرعية. الخطوة الرابعة أنه بعد الفراغ عن قاعدة الاشتراك وبطلان التصويب، بمعنى أنه يوجد للشارع المقدس أحكام واقعية قد تصيبها الأحكام الظاهرية وقد تتخلف عنها، هذا معنى قاعدة الاشتراك. بعد الفراغ عن ذلك لا يخلو إما أن يكون الحكم الظاهري موافقا مع الحكم الواقعي أو مخالفا. إشكال وشبهة نقض الغرض تختص بصورة مخالفة، فإن كانت الأمارة مثلا أو الأصل العملي مخالفا للواقع فيلزم من ذلك تخلف الغرض عن الحكم الواقعي وقد عرفنا أن نسبة الغرض إلى الحكم الواقعي في مقام اللحاظ نسبة العلة إلى المعلول، وفي مقام التحقق نسبة المعلول إلى العلة، وكلاهما لا يقبلان الانفكاك. فتشريعك للحكم الظاهري المخالف يؤدي إلى انفكاك الحكم عن غرضه، ونسبة الحكم إلى الغرض نسبة العلة إلى المعلول والمعلول إلى العلة، والعلة لا يمكن أن تنفك عن معلولها. والحاكم بعدم انفكاك المعلول عن العلة من؟ أي عقل؟ العقل النظري. فتشريع الحكم الظاهري مستحيل بحسب العقل النظري، وبمقتضى المقدمة التي ذكرناها في أول البحث ماذا؟ يكون هذا مستحيل على كل أحد، لا على لأنه قبيح من الحكيم، لا هو مستحيل في حد ذاته. ملتف جيدا، هذا ما يعبر عنه بشبهة نقض الغرض. أما ما يعبر عنه بشبهة الإلقاء بالمفسدة وتفويت المصلحة، تشترك هذه الشبهة مع ماذا؟ مع شبهة نقض الغرض باختصاصهما في صورة ماذا؟ المخالفة. يعني لا ترد شبهة نقض الغرض ولا شبهة الإلقاء والتفويت إلا في صورة مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي. توضيح ذلك في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأحكام الشرعية عند العدلية ناشئة من ملاكات من مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذه المقدمة أشرنا إليها سابقا. فالحكم الشرعي ناشئ من ملاك قائم في متعلقه، فالمولى لا يوجب شيئا إلا إذا كان في هذا الفعل مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه مفسدة. فإذا ثبت لدينا أنه على مبنى العدلية أن الحكم الشرعي تابع لملاك في متعلقه. لماذا؟ لأن الحكم فعل اختياري، والفعل الاختياري لا بد أن ينشأ من مصلحة ومفسدة، وإلا لصدر كل شيء من المولى حينئذ، فيه مفسدة أو لا يوجد فيه مفسدة، فيه مصلحة أو لا يوجد فيه مصلحة. بخلاف مبنى الأشاعرة يقولون بأنه لا المولى ليس من الضروري أن ينشأ حكمه الشرعي من مصلحة ومن مفسدة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كيفما كان. وإلا هذه نأخذها في هذا البحث كأمر مسلم. المقدمة الثانية أن الحكم الظاهر إن كان مخالفا للواقع، كما لو كان الواقع على الوجوب والظاهر على الحر أو العكس، هذه المخالفة على نحوين: طارة يكون الواقع على المنع والظاهر على الإيجاب، وأخرى بالعكس. إن كان الواقع على المنع فيعني ذلك بمقتضى المقدمة الأولى أنه يوجد في الفعل مفسدة، وإلا لما منع عنها المولى تبارك وتعالى. فإذا أوجب عليه المولى إيجاد هذا الفعل بالحكم الظاهري، فهذا يعني أنه عن طريق هذا الإيجاب سوف يؤدي ذلك أن يقع العبد في المفسدة. عليكم السلام. هذا إذا كان الواقع على ماذا؟ إذا كان الواقع على المنع. وإن كان الواقع على الوجوب والظاهر على المنع، فبمقتضى المقدمة الأولى يعني ذلك أن الفعل فيه مصلحة. فبما أن الحكم الظاهري منعه عن ارتكاب هذا الفعل فيكون قد فوت عليه مصلحة الواقع، وهذا ما يعبر عنه بشبهة الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. الفرق بين هذه الشبهة وبين شبهة نقض الغرض أن هذه الشبهة مردها إلى القبح، إلى مدركات العقل العملي، والشبهة السابقة مردها إلى مدركات العقل النظري. فهذه الشبهة مستحيلة، لكن على من؟ على الحكيم. وإلا نحن في أفعالنا كثير ما نقوم بعمل ماذا؟ يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، يتحقق في عالم الخارج. فهو قبيح على من؟ على الحكيم، على الكامل، بخلاف الشبهة السابقة فإنها قبيحة من كل أحد لأنها في ذاتها مستحيلة. فإذا لما كان ملاك الشبهتين مختلفا فدمج إحدى الشبهتين مع الأخرى يكون خلاف التحقيق. فبمقتضى الإنصاف ينبغي أن نفرق بين شبهة نقض الغرض وشبهة الإلقاء والتفويت، بينما نجد أنه في العبارة المصنف دمج بين الشبهتين. نقرأ هذه الشبهة إذن الثانية. الشبهة الثانية ماذا يوجد؟ أن الحكم الظاهري، الأفضل أن نقرأ أن بالفتح لا إن، لأن هذا الموقع موقع لأي شيء؟ للمفرد. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: أن، وأن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي. فإذا الفرق بين هذه الشبهة الثانية، سواء جعلناها شبهة نقض الغرض أو شبهة الإلقاء والتفويت، مع شبهة التضاد والتماثل في أي شيء أن تلك الشبهة تجري سواء كان الحكم موافق أو مخالف، يعني إن وافق فتماثل وإن خالف فتضاد، بينما هذه الشبهة مختصة بصورة المخالفة. أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن هذه الشبهة أيضا كالشبهة السابقة مختصة بما لو قلنا بقاعدة الاشتراك، أما لو قلنا بإمكان التصويب فلا معنى لهذه الشبهة لأنه لم يحفظ الحكم الواقعي. إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك. طب إذا خالف الحكم الواقعي، جواب الشرط أين هو؟ يلزم، يلزم إذن جواب للشرط، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة، أي حالة؟ حالة المخالفة، يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهر. شوف كلمة السماح لطيفة هنا، أن نقض الغرض لا يحصل بصرف تشريع الحكم الظاهري. ليه؟ لأن العبد قد يعصي الحكم الظاهري ولا يمتثله فلا يحصل نقض للغرض، وإنما ماذا؟ بتشريع الحكم الظاهري يصبح العبد في معرض نقض الغرض، يسمح له المولى بنقض الغرض، وبما أن الحكم تابع للغرض يستحيل أن يتخلف عنه، فلا يجوز أن يسمح بنقض هذا الغرض. واضح كلمة يسمح لماذا جاء بها؟ اعتمادا مفعول لأجله. يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول، والفاعل أين؟ يعني بتفويت المكلف للغرض، لها ترجع إلى الغرض وهي مفعول به مضاف إلى المصدر. اعتمادا مفعول لأجله لكلمة تفويت على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع. هذه شبهة ماذا كانت؟ شبهة نقض الغرض، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصلحة. هذه شبهة أخرى، وإذا نلاحظ أن نفس المصنف على ما في ذهني في مباحث الأصول فصل بين هاتين الشبهتين، بين شبهة نقض الغرض وبين شبهة الإلقاء والتفويت، ولم يدمجهما في شبهة واحدة، لأن إحداهما ترتبط بالعقل النظري والأخرى ترتبط بالعقل العملي كما بينا في الشرح، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية عليه. الشبهة الثالثة ويطلق عليها عنوان شبهة تنجز الواقع المشكوك. وهذه الشبهة غير متعارف أن تذكر في مباحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر، أو في مباحث إمكان التعبد بالظن. وإنما تذكر عادة هذه الشبهة في بحث البراءة العقلية، والفارق بين هذه الشبهة والشبهات السابقة، هناك فارق جوهري بينهم. في الشبهات السابقة كان الإشكال في منافاة التعبد الشرعي للحكم الواقعي، ولأجل ذلك قلنا أن الشبهة الأولى والثانية تختصان في صورة الإيمان بقاعدة الاشتراك، لأن التنافي أين كان؟ بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، فإذا لا يوجد حكم واقعي فلا يوجد تنافي. فالشبهة الأولى والشبهة الثانية كانت تجري على القول بقاعدة الاشتراك، أما هذه الشبهة لا ربط لها بالمنافاة التعبد الشرعي للحكم الواقعي، وإنما ترتبط بمنافاة التعبد الشرعي لحكم العقل، وجد واقع أم لم يوجد. فلذا هذه الشبهة الثالثة لا تختص بالقول بقاعدة الاشتراك، بل تجري حتى لو قلنا بماذا؟ بالتصويب. واضح هذا الفارق الجوهري بين هذه الشبهة والشبهتين السابقتين. لذا في توضيحنا لهذه الشبهة سوف لن نأخذ بعين الاعتبار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. توضيح هذه القاعدة أن المشهور من علماء الأصول آمنوا بقاعدة عقلية أطلقوا عليها اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة مركبة من موضوع ومحمول، من موضوع وحكم. موضوعها عدم البيان، عدم العلم، ومحمولها وحكمها قبح العقاب. العقل يحكم بقبح العقاب في أي موضوع؟ في صورة عدم العلم. الآن ما هو مدرك هذه القاعدة، وما هي أدلة هذه القاعدة، وما هو موقف المصنف من هذه الأدلة ومن هذه القاعدة؟ هذا يأتي إن شاء الله في بداية البحث عن الأصول العملية، هناك يبحث المصنف هذا الشيء بحثا مفصلا. وتقدم أيضا في الحلقة الثانية أن المصنف ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويؤمن بقاعدة ما أطلق عليه اسم مسلك حق الطاعة، وهذا يأتي إن شاء الله أيضا تحقيق في محله. المهم أن نعرف ما معنى هذه القاعدة. موضوع هذه القاعدة إذن عدم العلم، ومحمولها قبح العقاب، فالمولى يقبح أن يعاقب في مورد لا يعلم العبد. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، فنحن نعرف بأن الحكم الظاهري الذي نبحث عنه ما هو؟ بأي اصطلاح من الاصطلاحات الثلاثة كان؟ هو كل حكم أخذ في موضوعه الشك. فإذا حتى يعبدنا الشارع بالحكم الظاهري لابد أن تكون جاهل بالحكم الواقع، فيتحقق في حقنا موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ونحن نعرف أن الحكم تابع لموضوعه، كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم. ما هو الموضوع؟ عدم العلم. والإنسان الذي شرع في حقه الحكم الظاهري يصدق عليه أنه غير عالم أم لا؟ يصدق. ليه؟ لأنه أخذ في موضوع الحكم الظاهري عدم العلم. إذا لا يصدق عليك أنك غير عالم فلا يوجد في حقك حكم ظاهري. إذن يصدق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيترتب عليه الحكم وهو قبح العقاب. فإذن يلزم من ذلك أن الذي يخالف الحكم الظاهري يقبح عقابه، مع أنه بالاتفاق الذي يخالف الأمارة أو الأصل، فيما لو كانت الأمارة أو الأصل دالة على حكم إلزاميا الذي يخالفه بالإجماع يعاقب. فكيف نوفق بين هذا الأمر الإجماعي وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ملتفت جيدا؟ إذن أكرر، الحكم الظاهري بحسب الفرض يشرع في حق من؟ جاهل بالحكم الواقع، فيتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا تحقق الموضوع لابد أن يتحقق الحكم، لأن نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة، فلا بد أن يتحقق قبح العقاب، مع أنه بالإجماع المخالف للأصل أو الأمارة الدالة على حكم إلزامي بالإجماع لو خالف وترك يستحق العقاب. فكيف ينجز الحكم الظاهري الواقع المشكوك؟ لذا أطلق عليها اسم شبهة تنجز الواقع المشكوك. قد يطرأ إلى الذهن جواب عن هذه الشبهة، حاصلها أن النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين الأمارات والأصول وبين الحكم الظاهري هي نسبة العام إلى الخاص، وذلك لأن القاعدة ماذا تقول؟ كلما كنت جاهلا يقبح العقاب، سواء قامت أمارة وأصل أم لم تقم أمارة وأصل. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان عامة لصورتي قيام الأمارة والأصل ولصورة عدم قيام الأمارة والأصل، فهي عامة. بينما الحكم الظاهري مختص بصورة قيام الأمارة والأصل، فيكون النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين الحكم الظاهري نسبة ماذا؟ العام إلى الخاص. وسوف يأتي في بحث التعارض أنه كلما كانت النسبة بين دليلين العام والخاص بماذا نلتزم؟ بماذا نلتزم؟ بالتخصيص. لا ورد أكرم العلماء الشامل لصورتي الفسق والعدالة، وورد لا تكرم الفساق، فماذا نفعل؟ نخصص العام لأن نقول أكرم العلماء العدول ويخرج الفاسق. هنا القاعدة تقول كلما كنت لا تعلم يقبح العقاب، نخصصها كلما كنت لا تعلم يقبح العقاب إلا في صورة قيام أمارة أو أصل، فنلتزم بالتخصيص. صار واضح المطلب؟ يجيب المصنف عن هذا الجواب أنه في القواعد العقلية يستحيل التخصيص، بيان ذلك يحتاج إلى توضيح المقصود من قولنا يحكم العقل. ما المراد من قولك يحكم العقل؟ حكم العقل، العقل حاكم. الحكم هنا بمعنى الإدراك، فقولنا حكم العقل يختلف عن قولنا حكم الشرع. حكم العقل بمعنى الإدراك، لأن العقل ليس مولى كي يحكم، وإنما وظيفة العقل هي الإدراك. والعقل لا يدرك شيئا إلا بإدراك ملاكه ومبدئه. لماذا العقل حكم بقبح العقاب بلا بيان؟ لا بد من سببه. لماذا أدرك هذا الشيء؟ على أي أساس أدرك؟ فإذن موضوع حكم العقل هو عدم البيان، عدم العلم. في مورد الأمارة والأصل إما أنه لا يوجد علم أو يوجد علم. إن قلت يوجد علم فيخرج مورد الأمارة والأصل عن تحت عموم القاعدة خروجا تخصصيا لا تخصيصيا، لأن التخصيص إنما يكون في صورة المحافظة على الموضوع. أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وإن كانوا علماء الفساق الفاسق عالم، فهو خروج حكمي لا خروج موضوعي، بخلاف التخصص. التخصص خروج موضوعي. إذا قلت أكرم الإنسان، خروج الحيوان من تحت أكرم الإنسان خروج ماذا؟ موضوعي، لأنه ليس بإنسان، لأنه هو إنسان لكن استثنيناه، لا خروج ماذا؟ موضوعي كالاستثناء المنقطع، بينما التخصيص يرجع إلى الاستثناء المتصل، يعني الموضوع ثابت له. جاء القوم إلا زيد، زيد من القوم، لكن أخرجنا خروجا حكميا، أخرجنا عن المجيء لا عن القوم، بخلاف جاء القوم إلا حمار، أخرجنا خروج ماذا؟ موضوعي. ملتفت جيدا؟ فإذا في مورد الأمارة والأصل إن كان يوجد عالم فهذا ليس بتخصيص، وإنما هو ماذا؟ تخصص. وإن كان لا يوجد علم فتمام المناط والموضوع لحكم العقل لإدراك العقل ما هو؟ عدم العلم. ويستحيل أن يتخلف إدراك العقل عن موضوعه، لأن موضوع إدراك العقل بحسب الفرض ما هو؟ هو عدم العلم. فيستحيل في كل مورد يوجد عدم علم يدرك العقل القبح. فإذا لا مجال للالتزام بالتخصيص في مدركات العقل. لأجل ذلك لا يمكن أن نقول التخصيص أين نلتزم به؟ نلتزم به بين دليلين شرعيين، لا بين دليل عقلي ودليل شرعي. صار واضح هذا المطلب؟ فبالتالي لا يمكن أن نلتزم بالتخصيص. نقرأ العبارة. يقول الثالث أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ليش قال المثبتين للتكليف؟ لأنه الأمارة والأصل إذا كان نافي للتكليف فيكون قد وافق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي البراءة ونفي التكليف. إذا جاءت أمارة نفت التكليف فقد وافقت، فلا يحصل محظور. ومعه مع عدم الخروج عن كونه مشكوكا بقيام الأمارة أو الأصل، يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن لو أنكرنا هذه القاعدة لا يأتي إشكال. والأحكام العقلية غير قابلة، هذه مثل عبارات صاحب الكفاية، يذكر الجواب من دون أن يذكر الإشكال، يذكر الاعتراض من دون أن يذكر الجواب. هنا هذا جواب عن سؤال مقدر، أنه لماذا لا نلتزم بالتخصيص؟ لأن النسبة بين القاعدة العقلية وبين الأمارات والأصول نسبة العام إلى الخاص، فلنلتزم بالتخصيص. يقول الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وبينا السبب في عدم قابلية الحكم العقلي للتخصيص. فإذا هذه شبهات ثلاث في التعبد بالأمارات والأصول. هذه الشبهات الثلاث أو خصوص الشبهة الأولى والثانية نشأت من الاختلاف في تفسير كلام ابن قبة. فإن ابن قبة هكذا قال: يلزم من التعبد بخبر الواحد. قلنا أصل إشكال ابن قبة كان على ماذا؟ على الرد على بعض المتكلمين الذين استدلوا بخبر الواحد لإثبات مبحث كلامي، فأشكل عليهم أن التعبد بالخبر الواحد مستحيل. ليش؟ لأنه يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال، طبعا في صورة المخالفة. فالبعض فهم من ذلك أن هذا يقصد اجتماع الضدين، فجاءت شبهة اجتماع الضدين. والبعض فهم من ذلك أن هذه شبهة نقض الغرض، أن المولى إذا حرم ما هو حلال في الواقع فقد نقض غرضه، وكذا العكس. والبعض فهم من ذلك أن لا، هذا يلزم منه إلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. فإذا لما كان كلام ابن قبة مجملا فهمت منه هذه الشبهات المتعددة. صار واضح المطلب؟ الآن نشرع في الجواب عن هذه الشبهات. أما الشبهة الأولى، هذا البحث أتذكر عند الشيخ الوحيد درسناه فيما يقرب من 4 أشهر، من 4 أشهر، وأنت الآن تدرسه بما يقل عن 4 أيام. استفدنا، ففي الخارج يدرس في خلال 4 أشهر مثلا كيفما كان. أما الشبهة الأولى، ما هو عنوان الشبهة الأولى؟ كان اجتماع الضدين أو المثلين. في البداية يتعرض المصنف رحمة الله عليه لجواب الميرزا النائيني، لكن قبل أن نشرح هذا الجواب لابد أن نلتفت إلى نكتة، أنه الآن عندما نقرأ هذا الجواب تجد لا يوجد ذكر لشبهة التماثل، فقط وفقط مصب الجواب على شبهة التضاد. فلماذا لم يذكر أو لم تذكر شبهة التماثل؟ يمكن أن يكون السبب في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أنه إذا اتضح لدينا الجواب عن التضاد بمقتضى المقايسة يتضح الجواب عن التماثل، فلا داعي لعقد بحثين، بحث عن الجواب عن التضاد وبحث الجواب عن التماثل، هذا أولا. وثانيا وهو الأعمق والأدق وهو الصحيح، أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه لا يرى محظورا في اجتماع المثلين، فعنده اجتماع المثلين في الأحكام الشرعية غير مستحيل، يقول يلزم منه التأكد. لنفترض أن الوجوب الواقعي، الوجوب الواقعي مرتبته 10 درجات، وجاء الوجوب الظاهري ودل على مرتبة 8 درجات، يصبح هذا الشيء واجب بوجوب من 18 مرتبة، يتأكد الوجوب ولا يوجد فيه محظور. إذن الميرزا النائيني رحمة الله عليه لم يتعرض للجواب عن شبهة التضاد، لأنه لا يرى وجود محظور عن شبهة التماثل، لأنه لا يرى في اجتماع المثلين محظورا، فليكن، لأنه يلزم ماذا؟ التأكد، يلزم التأكد، لا يوجد فيه أي محظور، يصبح هناك وجوب واحد لكن مؤكد بخلاف اجتماع الضدين. فلأجل ذلك انصب جواب الميرزا فقط على شبهة اجتماع الضدين، والحمد لله رب العالمين.